وألا يديروا أموالهم في المحرمات، وألا يأكلوا الأموال فيما بينهم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعنى أن تكون تجارة عن تراض منكم تجارة في شيء طيب، في شيء مشروع، في شيء حلال، وإلا فالتجارات التي تكون عن تراض من الناس فيها كثير من الحرام. فهناك التجارات في الأخذ والعطاء يعطي غشا ويأخذ مالا صرفا، والذي يأخذ والذي يعطي هذا الغش ويأخذ في مقابله مالا ربما يقول هذا عن تراض، والمرابي الذي يعطي مالا ويسترده بزيادة يقول أيضا الذي يتعامل معي يتعامل عن تراض، وربما يحتج بأن هذه تجارة عن تراض. نقول وبالله التوفيق إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني تجارة في حلال، لا تكون تجارة في حرام أو في خبيث. فالخمر يتاجر فيها الأشرار والفجار والكفار، والمخدرات والمسكرات يتاجر فيها الأشرار والفجار والكفار، والذي يشتريها يقول إنه يشتريها عن تراض، فهل هذا يبيح التجارة في الخمور وفي المسكرات وفي المخدرات؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به، هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. عندما نزلت الآيات الأخيرة في تحريم الخمر، الآيات من سورة المائدة، وحرم المسلمون الخمر وأراقوها في المدينة المنورة، جاء أحد الذين يتاجر في الخمر لأيتام، يعني ليست له، وإنما الخمر دي كانت لأيتام، كأنه يعني هو وافي على أيتام. فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، إن الله أنزل فيما أنزل: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كلمة فهل أنتم منتهون سؤال إيه؟ عايز تقرير. كلهم قالوا انتهينا. فجاء هذا الرجل يقول: أنا أتاجر في خمر، أنا وافي على أيتام، وهذه إيه؟ هذه أموالهم. فتجرأ أحد المتجرئين وجاء في أذن السائل قبل أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في أذن السائل وأومى إليه وجالس، وقال له: اذهب فبعها لمصلحة الفقراء، اذهب فبعها لمصلحة الفقراء. يا أخي بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا تتجرأ؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يلاحظ المجتمع المسلم كله اللي قدامه كده، فقال له: ماذا قال لك هذا الرجل؟ قال: يقول لي اذهب وبعها لمصلحة الفقير، واجعل هذا المال للفقراء، لان دول فقراء ايتام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ان الله اذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به. اذا الايه القرانيه: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. مقصود التجاره هنا التجاره في الحلال، مقصود التجاره التجاره في الحلال الذي احله الله عز وجل. ونحن المسلمين في مجتمعاتنا الاخيره ابتلينا ابتلاءات شتى. فهناك التاجر الامين، وهناك التاجر الخبيث الخائن، وهناك التاجر الذي يحرص على الكسب الحلال، وهناك التاجر الذي يريد ان ينمي امواله حتى ولو افسد على الناس دنياهم واخراهم. فمطلوب من المسلمين ان يحافظوا على الكسب الطيب. آفة العصر التي يستهين بها كثير من الناس، ونحن المسلمين مطالبون بأن نحافظ على أموالنا أن تكون من كسب حلال، وأن نحافظ على أنفسنا أن تنمى من كسب حلال، لأن ده دعوة الإسلام، المحافظة على المال والمحافظة على النفس. دي من مقررات الإسلام، المحافظة على المال والمحافظة على النفس. فالذي يكسب مالا من حرام إنما يحكم على نفسه بأنه يقتلها، لأن الكسب الحرام مدم، لأن الكسب الحرام مدمر. كانت المرأة الأنصارية، المرأة الأنصارية تقول لعائلها وهو خارج في الصباح للكسب للمتجر للعمل، المرأة، شوف وعي المسلمات من الذين من السابقات في صدر الإسلام، المرأة الأنصارية تقول لعائلها عند الباب: اتق الله فينا. يا سلام على المرأة المسلمة التي تذكر زوجها بأن يكون كسبه حلالا ودخله حلالا. تقول له: اتق الله فينا ولا تدخل علينا حراما، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يا سلام، ميول راقية يا اخوة، ميول لا تجد لها مثيل الا حيث تذوق الاسلام العظيم الذي جاءنا به ربنا جل وعلا في كتابه، وارسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ارسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا ارسل هذا النبي عشان يعرفنا هذه الميول والاذواق الراقية. اتق الله فينا ولا تدخل علينا حراما، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه المرأة المسلمة. ولماذا قالت لا نصبر على النار؟ لأن كسب الحرام يؤدي إلى النار، كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. هناك مكاسب يستهين بها كثير من الناس. الدخان اللي موجود ده اللي بيتباع، شيل حرام في جيبك وتدخله في بيتك، وتقول بعض العلماء يقولون انه مكروه، وكل حتى ولو افتوا بانه مكروه، أفلا ينبغي عليك أن تتحرر وأنت المسلم من هذا المكروه الذي تحمله في جيبك، ثم تدمر به صدرك، ثم تدخله في بيتك لتدمر به أولادك الصغار وأهلك. وعندما ينشأ ابنك على هذه العادة التي رآك تعتادها، تقول: ما الذي جعلك تفعل هذا؟ أنت دمرت نفسك أولا، ثم دمرت المجتمع. كل كسب نبت من هذا الشيء، من الدخان هذا، يعتبر حراما. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا لا أتصور عاقلا يأتي بعشرة دراهم أو بدرهم مثلا يشتري به سجاير، يأتي بهذا الدرهم بدلا من أن ينفقه للمنكوبين من إخواننا المسلمين في كل مكان، في البوسنة والهرسك وقبل ذلك والآن في كوسوفا، وقبل ذلك في مناطق مختلفة ومتعددة ومتنوعة. بدلا من أن ينفق هذا الدرهم في سبيل الله ينفقه، يأتي بالدرهم ويحرقه. أي عاقل هذا؟ أي عاقل أعطى لنفسه هذه الفرصة يأتي بالمال ويحرقه؟ وهذا حرق للمال. وعندما حاولت بعض البلاد أن في دول الخليج، قطر حاولت أنها تنشئ حملة حول ترك هذه العادة، وإذا بتجار السجاير بدلا من أن الأسعار كانت عالية خفضوها، خفضوا الأسعار تماما حتى يدخل كل صاحب عادة ويدخر لنفسه من هذا الحرق في بيته وفي صدره وفي أهله. خفضوها. شوف، الشياطين لهم وسائل مختلفة ومتنوعة، لكن المسلمين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عندما نزلت الآية القرآنية فهل أنتم منتهون، وكانت الخمر تعتبر مصدر رزق ومصدرا اقتصاديا لهم، أرقوها في شوارع المدينة. أيها الإخوة المسلمون، جاء الإسلام ليحافظ على المال، وليكون المال من كسب حلال، وجاء الإسلام ليحث المسلمين على المحافظة على أنفسهم. وقد ثبتت بالدلائل القاطعة أن هذه العادة تترك أمراضا في الصبر، وأمراضا في اللثة، وأمراضا في المجتمع، في تدخين اسمه تدخين سلبي. والقرآن الكريم يبين أن هذه العادة من الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ليس هناك رأي يقول إنها مكروهة. أيها الإخوة المسلمون، خير عادة أن لا تكون لك عادة. تخيل كده إذا كنت قد ابتليت بهذه العادة، لو حرم الله منك قطرة الماء دي، لو حرمها من بيتك، تعيش قلقا ومضطربا، كيف أشرب، كيف أتطهر، كيف أغتسل؟ لكن لو أحرق الله عز وجل هذا التبغ من الأرض، وأهلك هذه الشجرة الملعونة، فهل يموت الناس؟ أيها الإخوة المسلمون، وأنفقوا في سبيل الله. الإنفاق يكون فين؟ في سبيل الله. لا تنفقوا في سبيل آفة وعادة مدمرة في مجتمعاتكم، أتت إليكم ووفدت إليكم من أعدائكم، وسحبت هذه العادة وراءها الدخان، وبعد الدخان هناك المخدرات، وهناك المسكرات وعادات كثيرة لا حصر لها ولا عد. يكفي أن تكون هذه العادة إنما بيعها حرام والكسب من خلالها حرام، والذين يتاجرون فيها ويستوردونها إنما يستوردون حراما في بلاد المسلمين، وسوف يحاسبهم الله عز وجل. تحكي لي إحدى الأخوات تقول في بعض السوبر ماركتات أبعث ابني ليشتري أغراضا، فيقدم له سوبر ماركت هذا يقدم له باكت دخان، ده يقول له إيه ده هدية. يا عالم، يا أمة، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تنتبهون لتدمير مجتمعاتكم وأبنائكم؟ ألا تنتبهون لتدمير النشء؟ إنها تحتاج إلى دراسة، دراسة واعية. امشوا في كل مكان فيه شباب وابحثوا وادرسوا هذا الأمر، فستجدون أن هذه الآفة أخذت طريقها إلى الأبناء، والآباء على غير وعي ولا على غير فهم. احرصوا على أبنائكم، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حافظ أم ضيع. يقول لنا الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أهيب بكل من ابتلي بهذه الآفة وأناشده أن ينوي نية خالصة لله رب العالمين، وإن كان عنده في بيته مدخر من هذه الآفة يذهب ويضعها تحت قدميه ويقول: إنني قطعت عهدا مني أمام الله عز وجل ألا أعود إليها. وإذا كان عنده شيء من هذا يساوي مبلغا من المال يدمر هذه الآفة، ثم يأخذ هذا المبلغ ويدفعه لهؤلاء المنكوبين في البوسنة في كوسوفو، ويقول وهو يقدمه: اللهم إني أسألك بفضلك الكريم ورحمتك العظيمة أن تدفع عني هذا البلاء وأن ترد عني هذه العادة، لأنني أنفق هذا المال بين يدي الله عز وجل لله رب العالمين. يدخل كده للإيه للقيمة ده إيه؟ بتشتري كل يوم قد إيه؟ بتشتري كل شهر قد إيه من الدخان اللي بيشرب؟ والله يا أخوانا جالي واحد مرة من المرات يسألني سؤال عجيب جدا، وهو إيه؟ هو بيكلمني أنا يعني فم كده مدخنة مسلطة إلي وأنا طالع من المسجد، يقول لي: كيف، شو سؤال راقي والله، كيف نستطيع ان نعيد الخلافة الى المسلمين مرة ثانية؟ قلت له: لما تصلح نفسك يا اخي الاول، روح صلح الدخان اللي انا مش قادره ده الاول تعيد الخلافة. الخلافة لا تعود، والحكومة الاسلامية الراقية الرشيدة ما كانت إلا على أيدي أناس عاهدوا الله على أن يرفعوا رايته وأن يعلوا من شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عادة خبيثة، ويحدثني بهذا والله وأنا هو بيكلمني، أقول له: يا أخي روح الأول، روح طهر نفسك. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال عن البصل والثوم: وهما زرع يزرع وفيه خير للبشرية، لكن قال صلوات الله وسلامه عليه: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ألم تشعر وأنت الإنسان الذي كرمك الله بالطهارة الريحة الطيبة، وفي يوم من الأيام أنت بتصلي كده في الطابور في الصف الإسلامي ده صف الراقي ده لتشهد الملائكة، جه واحد بجوارك وهو بيشرب الدخان، ألا تتألم؟ والله بنتألم، شفت والله بنتألم ألم عجيب. ولا اتصور انسانا يكون بهذه الحاسة ويأتي بعد ذلك ويسند اليه امر من امور راقية فينجز هذا الامر. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم، يعني التاجر واللي بيبيع واللي بيشرب كلهم آثمون. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة، يعني حلالا، عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. كأن اكل الاموال بالباطل ده قتل للنفس. حافظوا على اموالكم وحافظوا على انفسكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويأتينا بعد ذلك الامل العريض، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكفر عني وعنكم وعن سائر المسلمين سيئاتهم، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإسلام لا يعطي عطاءه ولا يؤدي دوره إلا مع الذين يقبلون عليه ويلتزمون به التزاما كاملا. لما جاء احد الصحابة اللي هو سفيان ابن عبد الله الثقفي، جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كلي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك. يعني قول واحد، شوفوا الهمم اللي عليه، كلي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. بس شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، حد مننا يعني يشوف هذا المعنى، آمنت بالله ثم استقم. ايه الاستقامة؟ الاستقامة نشوف النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف الصحابة رضوان الله عليهم وننظر الى التابعين الذين اعزهم الله واكرمهم وكانوا خير جيل عرفته البشرية، تشوفوا كانوا بيعملوا ايه؟ هل كانوا يستهينون بالمكروهات؟ هل كانوا يستهينون بالاشياء الصغائر؟ الصغائر اللي كانوا بيستهينوا بها، لقد كان الواحد منهم يترك كثير من الامور المباحة خشية الوقوع في المحرم، خشية ان يضعف ايمانه، يضعف ايمانه. ايها الاخوة المسلمون، قل امنت بالله ثم استقم. وهذا الامر امر الله عز وجل به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قائد هذه الامة وامام هذه الامة وقدوة هذه الامة، واسمعوا القرآن: فاستقم كما امرت. استقم كما امرت، تدخل في الصلاة ببدن طاهر وثياب طاهرة ومكان طاهر، تتعامل مع الناس بقلب طاهر ولسان طاهر وحديث طاهر، كل هذا مطلوب. فاستقم كما امرت. انت بس تستقم كما امرت وامتك تعمل زي ما تشاء، اتباعك يعملوا كما يريدون؟ لا، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. ومن تاب معك، من اتبعك، من اتبعك واقتدى بك وتأسى بك في دعوتك، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. ويجي في النهاية نهي: ولا تطغوا، يعني لا تتركوا الطريق المستقيم. طريق المستقيم انهون، قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الصراط المستقيم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وطرفه الآخر يؤدي إلى الجنة. نشوف اللي كان عليه الصحابة إيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. اللي بيشرب الدخان واللي بيشرب المسكرات واللي بيمشي في طريق المنكرات، هل في هذا أمر من الله أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لو أعطى الإنسان المسلم اللي بيتاجر في هذه الخبائث، لو أعطى لنفسه وقفة لله رب العالمين ويقول ما الداء الذي حل بساحة المسلمين في ديارهم، ما سبب هذا النكد والبلاء النازل على رؤوسهم، يسأل ويقول يفتش في نفسه ويقول فعلا أنا عندي داء لابد أن أتخلص منه. أقول مثال أخير. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقفون موقفا من حصن منيع للأعداء، ظلوا محصرين الحصن ده فترة طويلة محصرينه، والأعداء من الداخل واخدين الاستعدادات بتاعتهم. فجاء القائد وقال لهم انظروا، والله لا يستعصي علينا شيء من أعدائنا إلا بسبب شيء قد تركناه من ديننا. ابحثوا. فمنهم ما هم مشغولين في الليل وفي النهار وإيه ومترصدين للأعداء، كانوا ناسين سنة السواك، مش مكروه من المكروهات، مش خبيث من الخبائث، سنة. وإذا بهم عندما يبدأون هكذا، فنظر إليهم أولئك الذين يرقبونهم من الحصن من الداخل، قالوا إن هناك سلاحا جديدا في المعركة، إنهم يحمون أسنانهم لينقضوا علينا ويأكلونا. أيها الإخوة، ألقى الله الرعب في قلوبهم بسبب هذه السنة التي كانوا مشغولين عنها بوقوفهم أمام الأعداء. أيها الإخوة المسلمون، احذروا هذا البلاء وهذا الداء في أنفسكم وفي أولادكم وفي مجتمعاتكم، وإياكم أن تظنوا أن هناك من يقول هذا مكروه، فالمكروهات كثيرة. إن أمامنا شوط كبير لنعرف كيف نواجه أعداءنا، فهل نواجههم بمظالمنا؟ وهل نواجههم بأكاذيبنا؟ وهل نواجههم بضعفنا؟ وهل نواجههم بأسلحتنا؟ عندهم أسلحة أكثر من أسلحتنا، فكيف نواجه أعداءنا؟ نواجههم بطاعتنا نحن لله عز وجل، نحن لربنا، بطاعتنا لربنا، وهم على ما هم عليه من كثرة لكنهم عصاة لربهم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لقواده وللمسلمين الذين توجهون إلى الجيوش إلى الأعداء، قال لهم واعلموا أنكم تنصرون على أعدائكم بطاعتكم لله عز وجل وبمعصيتهم هم لله عز وجل. فإذا استويتم أنتم وهم في المعصية فإنكم ستهزمون أمامهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا الوجهة الصحيحة السليمة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر كل من ابتلي بهذه الآفة منها، إنه نعم المولى ونعم النصير. يطهر من الآفة دي، يخرج كل واحد، لا لا لا لا نلوم عليه، وإنما يفكر هو ويقول إنني أنفق هذا المال في سبيل الشيطان، أفلا يكون خيرا لي أن أنفقه في سبيل الرحمن؟ أولئك المستضعفين، أولئك المستذلين، في سبيل أولئك المستذلين الذين تركوا ديارهم وأموالهم، وندعو لهم وإحنا بكده اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين، اللهم رد عن بلاد المسلمين عاديات الأعداء، اللهم شتت شمل أعداء الإسلام، اللهم رد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،